شيخ محمد. نعم. هذه السائلة تقول نزل عندها دم وهو ليس حيضا ولم يتبين هذا الدم، هل تصلي وتصوم؟ ما دامت تعلم أنه ليس بحيض إنها تصوم وتصلي. أما المسجد فلا تذهب إليه إلا إذا كانت تأمن من نزول الدم في أرض المسجد، يعني تأمن.